بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل تكون الشمس في كبد السماء عند الظهيرة طول أشهر السنة؟ جاء في الحديث حين يكون ظل الشيء مثله، وهذا لا يكون إلا إذا استوت الشمس في كبد السماء. هذا هو الأصل، إن وجد خلاف ذلك ينظر. يقول: بعض الناس يستدل على الفجر الصادق بنجم يظهر في ذلك الوقت، لا هذا ما هو منضبط. والمعروف أن الفجر الصادق عبارة عن حمرة تظهر في جهة المشرق مع بياض بعد تلك الحمرة، بياض ثم حمرة. ما الفرق بين التغليس والإسهار؟ التغليس هو التبكير، غلس معنى أنه يصلون الليل لا يزال، يعني الظلمة لا تزال موجودة، طلع الفجر لكن الظلمة لا تزال موجودة. والإسهار هو بعد التغليس بوقت، أسفروا بالفجر فإن أعظم لأجوركم، بمعنى على أنه يكون قد استحيل أسفر بداية الصبح، بداية خروج الضوء. ما يعني الإبراد بالصلاة؟ الإبراد أنه ينتظرون وقت البرود وذهاب وهج الشمس بحيث يصلون وهم خاشعون وما هناك حر شديد يزعجهم. هل كل وقت إلى صلاة الأخرى يمتد إلى وقت صلاة إلى وقت الأخرى؟ كل وقت صلاة يمتد إلى وقت الصلاة الأخرى ما عدا الفجر والعشاء، لا بل ما عدا الفجر فحسب، أما العشاء فإن وقتها الاضطراري إلى الفجر والاختياري إلى نصف الليل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا وجزه عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وهو قوله والحكم الثاني، وهو النهي عن الصلاة وقت الزوال. والحكم الأول النهي عنها عند طلوع الشمس، إلا أنه تسامح المصنف في تسميته حكما، فإن الحكم في الثلاثة الأوقات واحد وهو النهي عن الصلاة فيها، وإنما هذا الثاني أحد محلات الحكم وعن دفن الأموات فيها، وإنما هذا الثاني أحد محلات الحكم لا أنه حكم ثاني، يعني أنه داخل في مضى وليس حكم مستقلا، وإنما الاستثناء كأنه أتى الثاني لأجل استثناء الجمعة. قال: وفسر الشارح الحكم الثاني بالنهي عن الصلاة الأوقات الثلاثة كما أفاده حديث أبي سعيد وحديث عقبة، لكن فيه أن الحكم الأول أنه الحكم الأول، لأن الثاني هو النهي عن قبر الأموات، فإنه الثاني في حديث عقبة، وفيه أنه يلزم أن زيادة استثناء يوم الجمعة يعم ثلاث الأوقات عدم الكراهة، وليس كذلك اتفاقا، وإنما الخلاف في ساعة الزوال يوم الجمعة، إنما الخلاف في ساعة الزوال يوم الجمعة عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد فيه إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث خرجه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، إنما كان ضعيفا لأن فيه إبراهيم بن أبي يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة و وهما ضعيفان ولكن يشهد له الحديث الآتي. يعني معناه هذا الاتفاق الذي قراه أن تكون واحد في الجمعة وفي غيرها، لأن لو كراها وكراها فليس معناه أن يوم الجمعة ما في كراها في تلك الأوقات، بل وقت الكراها حاصل وموجود. لكن هل يكون الداخل للمسجد في أي وقت من الأوقات يصلي ما شاء ما كتب له من ذوات الأسباب شيء آخر؟ نعم. وأما أن يقال أنه ما في وقت زوال وما في وقت كراءة في يوم الجمعة فهذا ما صحيح. قال وكذلك أزيد ويرى عن أبي قتادة نحوه. هذا الحديث أولا ضعيف جدا، فيه كذاب ومتروك. إبراهيم بن محمد الأسلمي الذي يقال له بن أبي يحيى كذاب، كل بلاء فيه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ومتروك، فقولهما ضعيفان، يعني ضعيفان ضعفا شديدا وليس ضعيفان ضعفا من جبرة، ولا يصلح هذا في الشواهد من قوله ويشهد له، فمثله ما يصلح في الشواهد ما كان من طريق هؤلاء أو بعض هؤلاء هذين. قال وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه وهو قوله، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه ولفظه كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وهذا قد بينا ضعفه، هو الآن كما ترى سيبينه، وذكرنا أنه ليس من خصائص الجمعة، ذكر هذا ابن القيم والسيوطي والجماعة أن من خصائص الجمعة أن جهنم لا تسجر في يومها، جهنم لا تسجر في يومها، هذا لا دليل عليه ولا نثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء الأمر بالإبراد في الجمعة في صحيح البخاري ليش بالحرم. قال وقال أبو داود إنه مرسل وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، إلا أنه أيده فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم حتى على التذكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء، ثم أحاديث النهي عامة لكل محل يصلى فيه إلا أنه قد خصصها بمكة. يعني كل من ذات الأسباب حاصل الذي ذكره هنا أن هذه الأدلة التي فيها الكراهة إذا دخل المسجد وصلى ما كتب له، إما أنه عام مخصوص أي أنه صلى ذلك تلك الصلاة بسبب، قد يقال بسبب ركعتين وما عدا الركعتين من تحية المسجد، فأين السبب فيها؟ يقال صلى ما كتب له عام مخصوص. قال وعن جبير المطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف عبد مناف. لكن إذا صلى ركعتين اكتفى، خاصة إذا كان وقت الزوال تجنبا للريبة لا بأس، إن كان قبل الزوال يكون صلى ما كتب له إذا كان قبل الزوال، فإذا كان في وقت الزوال صلى تحية المسجد في أي وقت دخل يكتفي، هذا أولى. قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الخمسة وصححه الترمذي بن حبان. قال الصنعاني رحمه الله عن جبير بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثنى تحتية فراء بن مطعم بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل قرشي النوفلي، كنيته أبو أمية، أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة 54 أو 59، وكان جبير عالما بأنساب قريش، قيل إنه أخذ ذلك من أبي بكر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان أخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني وابن خزيمة والحاكم من حديث جبير أيضا، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس وأخرجه غيرهم. حديث صحيح مذكور صحيح مسلم الشيخ. قال وهو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة ولا الصلاة فيه في أي ساعة شاء من ساعات الليل أو النهار، قد عارض ما سلف. الجمهور عملوا بأحاديث النهي ترجيحا لجانب الكراهة، ولأن أحاديث النهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما فهي أرجح من غيرها. وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بهذا الحديث، قالوا بأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والمنوم عنها والنافلة التي يعني من مانع عن صلاته أو سهى عن ركوعه حين يذكرها، ولو أنه نام عن صلاة الفجر فلم يقم إلا وتركها، أو صلاة العصر لم يقم إلا وتركها أو سهى، فإنها مخصص. قال والمنوم عنها والنافلة التي تقضى فضعف جانب عمومها وتخصص أيضا بهذا الحديث. هذا هو الصواب، أنه في يعني لا يكره في حق أحد أن يطوف بالبيت في أي وقت شاء من الليل أو نهار، وإن كان ما يسمونه بالطواف صلاة على ما جاء بالموقف من عباس. وإذا طاف بالبيت يجوز له أن يصلي صلاة يعني الطواف ركعتي الطواف. أن التنفل المطلق فلا يشمل هذا الحديث، طاف بهذا البيت أو صلى، فمحمول على صلاة الطواف ركعتي الطواف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لسبوعه ركعتين، ومع ذلك يدخل تحت عموم النهي، لأنه خرج في وقت الكراهة يتنفل تنفلا مطلقا لم يطف، يكون هذا منهيا عنه. بعد الفجر بعد الفجر أو أوقات الكراهة كل بدون طواف منهي عنه، حكمه حكم المنهيات المتقدمة، حكمه الكراهة، إلا إذا كان المقصود طاف بهذا البيت وصلى لطوافه، صلى ركعتين مثلا لطوافه ذا، فهذا هو المعنى في الحديث، أي يجوز أن يطوف ولو كان الطواف صلى على ما جاء ذا في الموقوف، ويجوز أن يصلي لطوافه. صلى فقوله أو صلى مقيد بالطواف وليس مطلقا. صلى الطواف إذن هذا في الحديث طاف بهذا البيت وصلى لطوافه. قال رحمه الله تعالى ولا تكره النافلة بمكة في أي ساعة من الساعات، وليس هذا الحديث خاصا بركعتي الطواف بل يعم كل نافلة. لا هذا هو الصواب، أنه بركعتي الطواف طاف بهذا البيت أو صلى لطوافه، هذا هو، ولم يفهموا منه الإطلاق، لهذا كرر مع هذا القول. قال بل يعم كل نافلة، لرواية ابن حبان في صحيحه يا بني عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. مخصوص بما تقدم في غير أوقات الكراهة، ومخصوص ما تقدم من أنه المقصود به بعد طوافه. قال في النجم الوهاج وإذا قلنا يجوز النفل يعني في المسجد الحرام في أوقات الكراهة فليختص ذلك المسجد الحرام، أو يجوز في جميع بيوت حرم مكة، فيه وجهان، والصواب أن يعمم جميع الحرم. سلك الترجيح. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر وقوله طاف بهذا البيت أو صلى لا يعمم جميع الحرم، يعني حكم الطواف والصلاة للطواف وليس التنفل المطلق، لو قيل بالتنفل المطلق لا شمل جميع الحرم، يعني طاف بهذا البيت أو صلى في هذا البيت أي في هذا الحرم لما كان يطلق عليه حرما. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. قال الصنعاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. وصد ابن خزيمة والبيهقي والزيلعي والحاوي بن رجب جمع قوله وغيره، صح ابن خزيمة وغيره وقفه، ابن خزيمة يعني جنح إلى وقفه وقال البيهقي وآخرهم جمع الذين ذكرناهم وآخرهم غيرهم أيضا راجع وقفه. نعم. قال وتمام الحديث فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعا. وقال البيهقي روي هذا الحديث عن علي عليه السلام وعمر بن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أبي هريرة ولا يصح منها شيء. قال رحمه الله قل العمل عليها على هذه أن أصح ما في الباب أن الشفق هو الحمرة، إذا غاب الشفق المقصود به الحمرة على الصحيح على قول عامة أهل العلم. قال الصنعاني قلت ثم البحث اللغوي المرجع فيه إلى أهل اللغة، ابن عمر من أهل اللغة في قح العرب وقح وقح العرب يقول العربي قح على سلفي قح. قال ابن عمر من أهل اللغة من أهل اللغة وقح العرب فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه. في القاموس الشفق محرفا الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها أو إلى قريب العتمة انتهى. هذا هذه الحمرة غالبا تزول في حدود على توقيتنا وعلى حسب ما يعني جو اليمن في حدود ساعة ساعة وربع ساعة وثلث، هذه تكون قد غابت الحمرة، لذلك الشفق الأحمر قد زال وقد جاء الليل في بعض الأماكن يحددونها بساعة ونصف ولا يزاد على ساعة ونصف الذي يظهر كثير من الأماكن فيها لها حدود ساعة ونصف وما دون فوق الساعة إلى الساعة ونصف هكذا فوق الساعة إلى الساعة ونصف. وممكن أن يلاحظ بعض المؤذنين الآن في هذه الأماكن لا سيما وهذه الأماكن التهامية ممكن أن يلاحظها يجد في هذا الحدود في حدود ساعة فما بعد يكون قد زال الشفق الأحمر. قال والشافعي يرى أن وقت المغرب عقيب غروب الشمس إما يتسع خمس ركعات ومضي قدر الطهارة وستر العورة وأذان وإقامة لا غير، وحجته حديث جبريل عليه السلام أنه صلى به صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين معا في وقت واحد عقيب غروب الشمس. قال فلو كان للمغرب وقت ممتد لآخره إليه تأخره إليه كما أخر الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله في اليوم الثاني. وأجيب عنه بأن حديث جبريل متقدم في أول فرض صلاة مكة اتفاقا، وأحاديث أنه أن آخر وقت المغرب الشفق متأخرة واقعة في المدينة أقوالا وأفعالا فالحكم لها، وبأنها أصح إسنادا من حديث توقيت جبريل فهي مقدمة عند التعارض. وأما الجواب بأنها أقوال فخبر جبريل فعل وغير ناهض، فإن خبر جبريل فعل وقول، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى به في الأوقات الخمسة ما بين الوقتين وقت لك ولأمتك. قال نعم لا لا قال نعم لأبيننه لا بي لا بيني قال نعم لا بيني بين المغرب والعشاء قال نعم لا بيني بين المغرب والعشاء على صلاة جبريل، فيتم الجواب عنه بأنه فعل فقط بالنظر إلى وقت المغرب، والأقوال مقدمة على الأفعال عند التعارض على الأصح. وأما هنا فما ثم تعارض، إنما الأقوال أفادت زيادة في الوقت للمغرب من الله بها. قلت لا يخفى أنه كان الأولى تقديم هذا الحديث أول باب الأوقات عقيب أول حديث فيه وهو حديث عبد الله بن عمر، وأعلم أن هذا القول قول الشافعي الجديد، فقوله في القديم أن لها وقتين أحدهم هذا وثاني يمتد إلى مغيب الشفق. اختياري اضطراري الاضطراري إلى مغيب الشفق الأحمر الذي كنا في حدود ساعة، بل رأينا بعض عوام الناس هناك يصلون قبل الساعة ويكون قد غاب الشفق عندهم حسب ما رأوا يلاحظ هذا. قال وأعلم أن هذا القول طيب، قال أن لها وقتين أحدهما هذا والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، وصحوا أئمة من أصحابه كابن خزيمة والخطابي والبيهقي وغيرهم. وساق النووي في شرح المهذب الأدلة على امتداده إلى الشفق، ثم قال فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به، جزما لأن الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث، وقد ثبت ذلك الحديث بل أحاديث. أما بأنها تقدم فإنه موقوف ولا كل عمل عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه صلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم صححاه. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر أي لغة فجران، فجر يحرم الطعام يريد على الصائم وتحل فيه الصلاة أي يدخل وقت وجوب صلاة الفجر، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح، والشرأ بها لئلا يتوهم أنها تحرم فيه مطلقا، والتفسير يحتمل أنه منه صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، ويحتمل أنه من الراوي ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم صححاه. لما كان الفجر لغة مشتركا بين الوقتين، وقد أطلق في بعض أحاديث الأوقات أن أول صلاة الصبح، في بعض أحاديث الأوقات أن أول صلاة الصبح الفجر، بين صلى الله عليه وسلم المراد به، وأنه الذي له علامة ظاهرة واضحة وهي التي أفادها الحديث الذي تقدم حديث ابن عباس هذا الراجح وقفه. قال ابن خزيمة حكم الحديث لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري، وقفه في الرياضي وغيره عن سفيان عن عطاء ابن عباس من قوله، فهم وقوف، وهو تفسير صحيح. الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب لا يحرم الطعام على الصائم ولا تصح فيه الصلاة، والفجر الصادق يحرم الطعام وسائر المفطرات على الصائم، والصلاة فيه هي المطلوبة في ذلك الوقت. فما جاء عن ابن عباس هذا هو الصواب، موقوف لكنه على القول بوقفه هذا هو الصحيح، إن لم يكن له حكم الرفع، أو إن لم يكن يعني أو إن لم يكن والعمل عليه بأدلة أخرى في صحيح مسلم وغيره. قال وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. بعض هذه الأحاديث من نحوها في صحيح مسلم، الذي يسمى الفجر الكاذب يكون في جهة السماء، يكون في جهة السماء إلى جهة المشرق، والذي هو الفجر الصادق يكون في مستطيل، يكون معترضا ولا يكون في جهة السماء، يكون معترضا وربما طلع ضوء وبعد ذلك يشرب بحمراء. هذا مرسل حديث جابر مرسل، كل هذا حديث مع ما فيها من الضعف إلا أن العمل عليها بثبوتها بأدلة أخرى. قال الصنعاني رحمه الله وقوله للحاكم من حديث جابر نحوه أي نحو حديث ابن عباس، ولفظه بالمستدرك الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، أما الذي يذهب مستطيل في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام، انتهى. وقد عرفت معنى قول المصنف وزاد بالذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا أي ممتدا في الأفق، وفي رواية البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مد يده عن يمينه ويساره، وفي الأخرى هو الذي لا تحل فيه الصلاة ولا يحرم فيه الطعام، أي وقال في الأخرى إنه في صفته كذنب السرحان لكسر المهملة وسكون الراء، هاء مهملة وهو الذئب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا بل يرتفع في السماء كالعمود، وبينهما ساعة، فإنه يظهر الأول بعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا، فهذا فيه بيان وقت الفجر وهو أول وقته وآخره هو أول وقته وآخره، وما يتسع لركعة، فما عرفت ولما كان لكل وقت أول وآخر بيّن صلى الله عليه وسلم الأفضل منهما في بل حديث الله. قال بينهما ساعة يشتغل 60 دقيقة أقل من هذا القدر، نلاحظ أن بين الفجر السابق والكاذب ما هو أقل من هذا، بمقدار أنه لا يمكن إلا أفلت الإنسان السحور، أما الساعة ساعة كاملة فهذا وقت في الليل يعتبر. انتهت الأوقات في بقيتها ما يتعلق بفعلها والدخول فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق ببعض الأحاديث الصلاة التي هي غير هذا الشأن. اللهم جزاكم الله. زيد مذكور في زيد شرع بالزيد.